بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. لا، قبلها شوي الجملة. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان. وقد افترض الله. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود. الدليل على هذا قوله تعالى: أن يعبد الله واجتنب الطاغوت، وقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن القيم. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة. كثيرة ولا كثيرون؟ عندي كثيرة. كثيرة والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. يعني أحفظها من القديم كثيرون المساء. نعم. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة السنام الجهاد في سبيل الله. والله أعلم. لما ذكر الشيخ يعني استدلالا على دعوة الرسل بقوله تعالى: نعبد الله واجتنب الطاغوت، بين أن الله افترض على عباده، فرض عليهم وأوجب على عباده جميعا، الله بعث الرسل يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فكلهم جاءوا بالدعوة إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. وهذا يتضمن الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فالعبادة الله إنما تكون مع الإيمان به، وترك عبادة غيره إنما تتحقق بالكفر بكل ما يعبد من دون الله. فلهذا قال الشيخ: وقد افترض الله على عباده الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذا أصل دين الرسل كلهم، وهو معنى لا إله إلا الله. الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وبهذه المناسبة يذكر الشيخ معنى الطاغوت. أصل الكلمة تدل على مجاوزة الحد من الطغيان. طغى إذا تجاوز الحد في الشر. وذكر تفسير ابن القيم أن الطاغوت المعنى الشامل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود، فمن عبد مع الله غيره فقد تجاوز به الحد ورفع المخلوق إلى منزلة الخالق. وكذا من تجاوز الحد في متبوعه حتى جعله بمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا قد اتخذه طاغوتا وتجاوز به حد الحد. ما تجاوز به العبد وحده من معبود أو متبوع أو مطاع، فمن غلا في مخلوق حتى عبده مع الله أو غلا في مخلوق حتى جعله كالرسول في موافقته على كل ما يقول، أو طغى أو غلا في مطاع له من رئيس أو ملك أو نحو ذلك أو متبوع أو مطاع. ثم إن الشيخ قال إن الطواغيت كثيرون، الطواغيت في على هذه الأرض كثيرة، وصنفهم صنفين، منهم طواغيت يعني هم أكبر الطواغيت، ولهذا عبر عنهم بالرؤوس، رؤوسهم خمسة، يعني كبار الطواغيت هم هؤلاء، وإبليس هو طاغوت الطواغيت وأصل الطغيان، إبليس هو أصل الطغيان، إبليس. يقول الشيخ لعنه الله، ولعن الشيطان ليس مما يشرع، إنما يشرع التعوذ بالله. فكان المناسب أن يقول الشيخ إبليس اللعين يعني الملعون بلعنة الله، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. الشيطان ملعون بلعنة الله، والمشروع لنا أن نستعيذ بالله من شره، نعوذ بالله. وإما ينزغنك من الشيطان فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان. إبليس ومن عبد وهو راض، لا شك أن من هذا من أخبث الخلق، من يرضى أن يعبد مع الله، من حكم بغير ما أنزل الله، ومن دعا الناس، من دعا الناس إلى عبادة نفسه هذا أقبح وأخبث ممن عبد وهو راضي. من عبد وهو راضي يعني غاية الأمر أنه لم ينكر على عابده بل هو راض بفعله، لكن من دعا الناس هذا أخبث منه أشد طغيان. قال الشيخ والدليل على أصل المسألة وهي وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، الدليل على هذا الأصل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا من القرآن ومن السنة، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ المشهور قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعد من النار، وذكر فيه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والشاهد من هذا الحديث قوله رأس الأمر الإسلام، وحقيقة الإسلام هي الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث على ذلك الأصل، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. فذكر الآية وذكر الحديث، وبهذا ينتهي هذا الكتاب الموسوم بالأصول الثلاثة الذي منه هو من أنفع ما كتبه الشيخ، انتفع به يعني أكثر كثير من طلاب العلم، تبع به العامة والخاصة، لأن منهج الشيخ هو البساطة في العبارات، عدم فهو واضح بين سهل، ويظهر من منهج الشيخ الاعتماد في تقرير المسائل على النصوص الآيات والحديث، وهذا واضح في مؤلفات الشيخ، والتي منها هذه الرسالة ثلاثة أصول أو الأصول الثلاثة، والله أعلم. جزاك الله خير. ايش ايش فيها اول من لا ادري والله، لعله اذا كان ولو شرح عليها إيه انا ما اعرف، لا شك انه هو كثر شروحها لما كثر يعني والله الحمد من اقول من يحفظها من طلاب العلم ومن يتصدى يعني لتدريس هذا الكتاب. لا والذي يعني أدى إلى كثرة الشروح هو قضية التسجيل، التسجيل صار كل من شرح هذا الكتاب أو غيره فرغ ثم صار مكتوبا. ها؟ هذا يسمونه تعليم الدين، كنا أدركنا شيئا منه، يعلمونهم بعد صلاة الفجر واحد واحد الأصول الثلاثة أو ملخص الأصول الثلاثة، يعني ما هي بشكل حفظ، لا سؤال وجواب، إيش ربك إيش كذا. وفق الله الجميع إلى هنا. الحمد لله بسوريا بعض المدارس في المناطق المحررة الآن اعتمدوها للطلاب. أول نفعهم الله بها وجزاهم. وخالد كيف حالك؟ عذرا ترى والله. من يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يدعوهم إلى عبادة أو يخضعهم؟ إيش لا يدعوهم، يدعوهم يدعوهم يزين لهم لسان الحال، لسان المقال. إيش؟ لسان الحال أو لسان، قد يدعي أنه كيت وكيت وأنه له منزلة وأنه بلغ يعني أنه من أولياء الله، يدعي أنه ولي من أولياء الله، وهؤلاء العامة الطغام عندهم من كان ولي لله فإنهم يعني يعتقدون فيه السيد يؤلهونه. الإسلام يقول النفوس كل النفوس فيها هذا لكنهم عجزوا، إلا إذا قالوا كما قال فرعون. يقول؟ يقول النفوس فيها هذا. النفوس خبيثة. لا بد النفوس خبيثة. يعني يعني تطمح النفوس الخبيثة تطمح إلى أن يبرأ، تطمح إلى أن تعظم غاية التعظيم بقدر ما فيها من الخبث، لكن الإطلاق بأن هذا في النفوس. هل تتكلم عن المشايخ وعن الملوك وعن العبادة الشرك الطاعة؟ المهم ان النفوس تطلب هذا يعني، وكانه يقول ان الاصل ان النفس يعني اذا كان الاصل الانسان ظلوم وجهول فما لم يعني يتطهر ويخرج من ظلمه ويخرج من جهله بالعلم، بالعلم الصحيح وبالإيمان، فإن نفسه لا تقف عند حد، تطلب الشر وتطلب العلو. يعني إذا قلنا إنه نفع أن يرفع ما يعني هذا إنه كما يشاء يرفع الناس ويكن لكن لو أن إنسان اشترى سلعة بعشر ولعوامل اقتصادية صارت هذه السلعة 50 في العرض العام يجوز أن يعلم هل إذا قال هذه السلعة التي اشتراها بعشر قال لطالبها إنها 50 في شيء هذا سعرها الآن سعرها القائم الآن 50 فهل هذه الزيادة نتيجة التدليس والنجش أم نتيجة يعني ارتفاع السعر لا ما في منافعة بين الأمرين حياكم نعم حديث ويستبشر به وإيه حسن جاء في عند المنذري عند المنذري في ماذا طبيب وطبيب قال نعم وصحها وللبالي بكرة مثل ندورة وفيه ويستبشر نعم كلها الروايات ويستبشر به أنا عبد الله بن مسعود وابن يستبشر إذا بصير الاستبشار بالفرح فالفرح صار تاب هذا استبشر لكن ما يقول يعني لا أو أنه يبشر الله يبشر العبد يبشر ربه فيستبشر لا هو يستبشر بمعنى يفرح تعالوا ابراهيم على الاستئذان يعني جزاك الله خير ما هو يبشره يخبره يعني العبد ما يستقيم أن يقول يبشر ربه إذا يبشر فمعنى يستبشر في الأثر هذا يعني طيب جزاك الله خير أحسن الله إليكم جزاكم خيرا